إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد، باب السمر في الفقه والخير بعد العشاء. باب السمر في الفقه والخير بعد العشاء. حديث 600. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله ابن الصباح قال حدثنا أبو علي الحنفي حدثنا قرة بن خالد قال: انتظرنا الحسن وراث علينا حتى قربنا من وقت قيامه، فجاء فقال: دعانا جيراننا هؤلاء. ثم قال أنس: نظرنا النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى كان شطر الليل يبلغه، فجاء فصلى لنا ثم خطبنا فقال: ألا إن الناس قد صلوا ثم رقدوا، وإنكم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة. مواساة جميلة من النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحسن: وإن القوم لا يزالون بخير ما انتظروا الخير. قال قرة: هو من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي يليه، لأن الباب كله نكمله، 601. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني سالم ابن عبد الله ابن عمر وأبو بكر ابن أبي حثمة أن عبد الله ابن عمر قال: صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة العشاء في آخر حياته، فلما سلم قال النبي صلى الله عليه وسلم، قام النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيتكم ليلتكم هذه؟ فإن رأس مائة لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد، فواهل الناس في مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ما يتحدثون. من هذه الحديث عن مائة سنة، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض، يريد بذلك أنها تخرم ذلك القرن. هذا الحديث فيه إشكالات كثيرة جدا، يعني أهل العلم لهم فيه إشكالات كثيرة جدا. الحديث الأخير يعني قال انتظرنا الحسن، هو الحسن ابن أبي الحسن أبو سعيد البصري رحمه الله تعالى، وهذا صاحب ترجمة اليوم، ثم ندلف إلى شرح الحديث. حسن ابن يسار، وهذا كان مولى، وأبوه كذلك كان مولى، وأمه، لأنه من سبي ميسان، وميسان بلد بين البصرة وبين الكوفة، يعني في موقع من بلاد العراق، وكان من السبي أي في المعارك الإسلامية بين الفرس والروم، فسبي هو وسبي أبوه، فكان من السبي. وكانت أمه خادمة لأم المؤمنين أم سلمة المخزومية رضي الله تعالى عنها، سكن المدينة لواء يسار أبوه يعني، وأعتق وتزوج بها في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وولد الحسن لسنتين بقيتا من خلافة عمر رضي الله تعالى عنه. حسن يعني متأخر، فلذلك لم يروي كثيرا عن الصحابة، واشتهر بالتدليس لرواية المراسيل وغيرها. وأمه اسمها خيرة، وأم أمة لأم سلمة كانت تبعثها في المشاوير الطويلة وتغيب طويلا عن ابنها فكان يبكي، فكانت أم سلمة ترضعه تلقمه ثديها، فكان يدر عليه اللبن. ولذلك قالوا كنا نرى الحكمة التي في فيه هو من لبن النبي صلى الله عليه وسلم الذي رضعاه من أم سلمة. ولذلك قال شقيق ابن سلمة كان رجل كلامه أشبه بكلام الأنبياء، ونقول نحن لأنه رضع من لبن الأنبياء رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكان جميل الصورة يعني قوي البنية، وكانت أم سلمة تحبه، فإذا بكى تخرجه لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، يعني أول ما يعيط ويعني يحرم، وطبعا بيوت النبي كما تعلمون الغرف مفتوحة في المسجد، تخرجه أم سلمة للصحابة في المسجد فيعني يسكتونه ويدعون له. فكل هذه البركة التي حصلها الحسن البصري ببركة دعاء الصحابة له، لأنه كانوا دائمي الدعاء له، يعني كان عايش معهم وهو طفل صغير. ودعا له عمر، قال اللهم وفقه في الدين وعلمه التأويل واحسن عاقبته، دعاء عمر. وكان محصلة الحسن من دعاء عمر كبيرة جدا حقيقة. وقال وحببه الناس، فكان من أحب الناس للناس هو الحسن البصري بفضل دعاء عمر وفضل دعاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كان سيد أهل زمانه علما وعملا، ولذلك يسود الإنسان بأن يطبق ويترجم العلم إلى عمل. وطبعا في عصور الفتنة تجد القول كثير، يعني يفتح في القول ويخزن العمل، لا تجد عملا تجد أقوال. ومن هنا تجد الكلام لا قيمة له، ولذلك قالوا كان الحسن يخرج الضر من فيه، ثم جاء بعده ناس كان لا يخرج من فيهم إلا القي. يعني أما يقارن بين الحسن هو بيتكلم وبين من جاء بعده ناس لا يتكلمون بما لا يفعلون ولا يعملون، فكان كلامهم قلقي، يعني لا قيمة له ولا يذكر ولا يحفظ. أما هذا كان كل كلمة له تحفظ. ولذلك كان يقول لولا النسيان لكان العلم كثيرا، هو حصل علم عجيب. في قول الله تعالى له طبعا في القرآن نظر عجيب، فقال في قول الله تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، قال هو المنافق لا يهوى شيئا إلا ركبه، يعني ما يطلعش في دماغه حاجة إلا لازم يعملها، يعني مهما يعني كانت العقبات أمامه. نظر ثاقب لهذا الرجل، قال قتادة ما جالست فقيها قط إلا رأيت فضل الحسن عليه، يعني أفضل من كل الفقهاء حقيقة. يعني قال الأشعث ما لقيت أحدا بعد الحسن إلا صغر في عيني، يعني لما تسمع إنسان عنده علم شمولي في الحديث وفي الفقه وفي السير وفي العقائد وفي الوعظ وفي الرقائق وفي الترهيب والترغيب، تأتي بعدك تسمع إنسان بيمشي في جهة واحدة وفي سكة واحدة يقول صغر في عيني، ما سمعت واحدا بعد الحسن إلا صغر في عيني، لأن مش المستوى الذي يغرف منه هذا المستوى العالي الذي كان عليه الحسن. وطبعا دول العلماء كانوا بيميزوا، يعني فاهم، ممكن الواحد يعيش طول عمره في وسط العلماء ما يعرفش يميز أي شيء، يعني هو بياكل وخلاص ما فيش عنده تمييز، ولكن ده كان ميز للعصر الأول، يعني عنده أوزان وعنده أفهام غريبة وعجيبة وبيعرف يقدر الناس حق قدرهم. قال قتادة: ما كان أحد أكمل مروءة من الحسن. يعني جمع بين هذا العلم الرائع والسلوك القويم، رجل كامل المروءة، يعني ما تقصده في شيء إلا وهو كامل الأخلاق، يودي إليك ما يودي. وذكرنا مثالا عنه قديما، لما أرسل غلاما له أو طالب علم له يشتري له ثوبا، فالبياع بيقول له هذا الثوب بستة دراهم ونصف، فطبعا الطالب متعلم على يد أستاذه يعني شرب من نفس المنهج، فاداله سبع دراهم، قال له بقول لك ده بستة ونصف، قال: يا أخي أنا اشتريته لرجل لا يقاسم أخاه درهما. يعني مش من جماعة يعني اللي بيحتحت ويفتفت ولا يقاسم أخاه درهما، فاضل نص يبقى ليك خلاص. حقا دقف على رجلي في النار عشان نص. قال علي بن زيد: ما رأيت أحدا مثل الحسن، ولو أدرك الصحابة وهو في شبابه ما تقدموا عليه. شوف الإنصاف قد إيه، لو أدرك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو في شبابه ما تقدموا عليه، لأن ما ترك شيئا لم يفعل، علم وعمل، تطبيق عملي لكل حياته. فحتى رزق حب الناس، يعني شوف مسلمة بتحبه تطلع له الصحابة أحبوه جميعا لبهائه وجماله، يعني كان هو شاب من أجمل الناس صورة ومن أكمل الناس بنية. وطبعا لما اجتمع كمال البنية مع كمال العلم عند الشخص، يبقى هذه المنة التي ذكرها الله تعالى في طالوت كما جاء في سورة البقرة، يعني ده بسطة في العلم وبسطة في الجسم، يعني اسمه تم كماله، كمل هذا الرجل بنيانا وعلما. يعني كان الزند بتاعه شب، يعني الساعة بتاعته دي ما تلبسوش تلبس صبع، ده الزند اللي هو ده كده ده شب، يعني كان يعني فتي مستوى يعني عالي في الكمال، بنية بنية تامة للغاية، كما أنه علم تام فكذلك مروءة تامة وكمال تام رحمه الله تعالى. قال يونس بن عبيد، وده يونس بن عبيد الذي يستفتح به وتستمطر به السماء ويدعى به للانتصار على الجيوش، يعني يونس بن عبيد يكفي بل لأنه لن نتكلم في يونس بن عبيد. قال يونس: لم أرى أحدا أقرب قولا من فعل من الحسن. حين بتلاقي الإنسان بين الفعل والقول مسافات واسعة، ولكن ما رأيت، شو كلام يونس كلام ناس العقلاء، بل ما رأيت أحدا أقرب قولا من فعل من الحسن، يعني كلامه زي فعل سواء. وطبعا إذا كملت مروءة الرجل وعلمه وكملت آلته بتجد هذا الكمال الإنساني يعني العجيب. قال عوف رجل آخر: قال ما رأيت أحدا أعلم بطريق الجنة من الحسن، عارف السكة بتاعتها. قال إبراهيم بن عيسى: ما رأيت أحد أطول حزنا من الحسن، كلما لقيته كأنه جاء من مصيبة. أول ما تشوفه تقول ده جاء من مصيبة، فيه مصيبة حصلت. هيقول لنا ليه الحسن، ليه لابدكم طريق الحزن؟ قال الحسن: يا ابن آدم، والله إن قرأت القرآن ثم آمنت به ليطولن حزنك. في إنسان يقرأ القرآن ويؤمن به ولا يطول حزنه؟ ده كله تحذير وترهيب وترغيب، كلك الصياط نزل على راسك وعلى ظهرك، أما يطول حزنك لهذا؟ إنسان عاقل وفاهم ماذا يدور في كتاب الله تعالى، لا يطول حزنك في الدنيا ولا اشتدن في الدنيا خوفك، أي من الله تعالى، ولا يكثرن في الدنيا بكاؤك. ولك أول ما تشوفه تقول ده واحد جاي من مصيبة، جاي من جنازة، في مصيبة حدثت له. قال خالد بن صفوان: كنت جارا للحسن وجليسا له. شفت خالد بقى الجار بيعرف عن جاره ايه. قارن بقى هذا اليوم باللي في علم الاجتماع وبجارك وده جار الحسن. ولذلك لما ينزل العلم في مكان تنزل البركة، ولما يرتفع علم مكان بتبقى بتملأ النفوس بالشح والكره والبغض، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان يلقى الشح ويلقى البغض. تلاقي واحد يقرأ يقول لك مش عارف، في شحناء بينك وبينه؟ لا. خد فلوسك؟ لا. جلد ظهرك؟ لا. أمال من قل هو ده مدير وخلاص؟ قل صدق صلى الله عليه وسلم. يلقى الشح ويلقى البغض، الاثنين يلقى، تلاقي نازل كده من السماء، نازل شح ونازل بغض، حريص على ما في يده وحريص على مشاعر قلبه أيضا الاثنين. فالجار بيقول إيه؟ كان أشبه الناس سريرة بعلانية، ظاهر كباطن ما تقلبش وراه، ده ما تفتش وراه، هو ظاهره كباطن، إذا قال لك يبقى هو كده ويبقى أنت كده، ما عندوش يعني ما عندوش لوم يعني. وأشبه قول بفعل، أشبه الناس سريرة بعلانية وأشبه الناس قول بفعل. ولذلك مثلها رؤيته بتقع كفلق الصبح لزيدة لما بتعرض عليه المسائل، المسائل كأنه يراها على شاشة، لأن قلب شفاف نقي يعني، عنده نوع من التوسمات العالية حتى كأنه يرى ما في قلوب من أمامه، سره زي باطله كجهره وسره كعلمه وفعله كقوله، فمستوى واحد. ولذلك أمثال هؤلاء الذي ينتصر بهم وتفتتح بهم المعارك ويستمطر بهم السماء ويسترزق بهم وبدعائهم، أمثال هؤلاء لأنهم أولياء الله تعالى. فبيقول إيه كمان؟ إن قعد على أمر قام به، لو حط دماغه في مسألة يقوم بها لحد ما تخلص. طيب إن قام على أمر قعد عليه، وإن قام بأمر قعد به، يعني معاه مسألة بيجلس لبكرة، يعني مسألة ما شغله بيخلصه على طول سريع، لا يؤجل شيئا لشيء، لو جت مسألة أمر لازم يخلصها، إذا قام به قام بها يقعد عليها هكذا يعني. وإذا أمر بأمر كان أعمل الناس به، وإنها عن شيء كان أترك الناس له، رأيته مستغنيا عن الناس ورأيت الناس محتاجين إليه. فكيف يضل قوم فيهم مثل هذا؟ تخيل ده جاره هيقول فيك إيه جاره؟ يقول ده بخيل وكذا وصفته ونعته، ده جار سوء، ورغم أنه قد لا تراه، يمكن ما تشوفوش خالص، لأن طبعا واقع المجتمع واقع سيء بيفرض نفسه وطباعه على الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله. كان يحلف بالله ما أعز أحد الدرهم إلا أذله الله، وقل له صدقت، هو في المقابر الآن في الجنان يتلذذ فيها، قل له صدقت يا حسن، والله ما أعز إنسان الدرهم إلا أذله. قال قتادة ما رأيت أحدا أشبه برأي عمر من الحسن. تسمع الحسن تبتسمع عمر بن الخطاب، أشبه الناس برأي عمر، طبعا لسلامة الصدر وقوة الحجة والشجاعة التي يتمتلكها الحسن. أحد الناس كان بيتمنى بيقول لك بقى تعوز تبقى زي مين يعني، وده برضه واحد ابن عصره، ابن عصر رجالة، بيقول إيه؟ ليتني بزهد الحسن وبورع ابن سيرين. طبعا كل واحد من دول كان له كان فرقد في تخصصه، حسن كان زاهد جدا لا ينظر للناس ولا ما في يد الناس ولا يأبه به، فطبعا ده زاهد لا يهتم بما يعني بما في يد الناس، مش في دماغه، ولا يطمع بما في يد احد، لان هو ده زاهد ان لا يطمع بما في يد الخلق، ده معنى انه زاهد بما في يد الناس. ده الحسن كان من ازهد الناس، ابن سيرين كان من أورع الناس، يعني يحاسب نفسه على الذر على الغبار في غاية الورع. الرجل ده بيقول على أنا ليت لي زهد الحسن وورع ابن سيرين. طيب وإيه كمان؟ وعبادة عامر بن عبد القيس. الله أكبر، ده مين عامر بن عبد القيس؟ راهب العرب، ده عاوز يجمع كل السادة، يريد أن يجمع كل المميزات في الرجل، وطبعا مش ممكن لأن عمرك ما لا يعني لا يتحمل كل هذا الايه المدى الكبير. وعاوز ايه كمان؟ أريد فقه سعيد بن المسيب. الله الله الله، يعني أنت عاوز تجمع الأمة كلها وتاخدها جواك؟ طبعا هذا من المستحيل، إن الإنسان يجمع العلم كله أو يحتوي الخير كله، لأن الإنسان هو إنسان قدره كده، نشوف عبادة الحسن. السر ابن يحيى قال كان الحسن يصوم البيض. هو ايه البيض؟ ثلاثة أيام من كل شهر. حديث أبو هريرة ده أستاذه، أبو هريرة ده أستاذ الحسن، خد منه يعني علم كتير. يعني بيقول يعني أستاذي قال لي أوصاني خليلي بثلاث، أصوم ثلاثة أيام من كل إيه؟ شهر، تمام. والأشهر الحرم، الله، ده يبقى مش ثلاثة أيام بس، والأشهر الحرم منها أربعة حرم، يعني بيصوم الأربع أشهر الحرم ما شاء الله. وإيه كمان يا حسن؟ والاثنين والخميس. ما تقول ما بصوم الظهر وخلاص، ما انت لو جمعت البيض مع الاثنين والخميس مع العشر الحرم هيديك ايه يعني؟ قرابة 80% من الوقت يعني. يعني دايما تجد الحسن صائم دي كانت ايام، وبينه كان بيحرص في الايام، في صيام الايام بينشي، لان الانسان بهذا المستوى العالي من الفقه وهذا المستوى من السمو، معنى كلمة السمو الشفافية، بيبقى عنده بصر بصيرة عالية، فبينشن على اجر، فبيصوم الثلاث ايام اللي هو الشهر كله، والاثنين والخميس اللي فيهم رفع الاعمال، والاشهر الحرم اللي هي طبعا لها عند الله ما يعني ما لها عند الله، يعني اشهر مهمه جدا عند الله تعالى. فكان بينشن على هذه الايام الفاضله، كل يوم فاضل له مكرمه كان يصوم الحسن هكذا يعني. قال قتادة كان الحسن من أعلم الناس بالحلال والحرام، وكان أشجع أهل زمانه. قال أبو عمرو بن العلاء ما رأيت أفصح من الحسن والحجاج بن يوسف. طبعا يزعلوا من ده، الحجاج كان من أفصح الناس، من أفصح الخلق، ومن أعلم الناس بالقرآن، ومن أقرأ الناس القرآن، وكان صاحب صوت وترتيل عجيب. يعني قبل ما تصيبوا الآفة والجماعة بتوع الكراسي بنقولهم خليك بعيد أحسن لك اسلم، الحجاج كان آية في كتاب الله تعالى، آية من الآيات في الفصاحة وفي البيان وفي القرآن. أول ما تلبس بقى بالحق أصابه ما أصابه فساد. عبد الملك بن مروان كان علامة القرآن، أول ما وصل للخلافة في جافر المصحف قال هذا آخر العهد بك، اللهم لا تردنا كما ردتهم يا رب. من أقواله كان يقول كلامه زي الضر، قال ابن آدم ترك الخطيئة أهون عليك من معالجة التوبة. انت عملت عيط يا رب توب علي، في اللي ايه اللي زنجك الزنجة المنيلة دي؟ ترك الخطيئة أهون عليك من معالجة التوبة، وما يؤمن أن تكون قد أصبت كبيرة أغلق دونها باب التوبة. ممكن تكون عملت عملة اتقفل عليها باب التوبة خلاص، عيط بقى ليل ونهار، ايه اللي زنجك ووصلك للمسألة دي؟ كلامه كلام ككلام الأنبياء. يعني ابن آدم ترك الخطيئة أهون عليك من معالجة التوبة. قد تكون ارتكبت ذنبا لا توبة منه، لأن طبعا الإنسان بيرتكب ذنب في أوقات المغفرة، في أوقات الرضا، في أوقات في مواسم العبادات، فارتكب ذنب مثلا في ليلة الجد، في رمضان، في أيام الحج. طبعا هذه الذنوب في هذه الأيام العلماء يقول لها تغفر، لأن طبعا ده أبواب المغفرة مفتوحة، وده بيجي قافلها، مقفول عليه الأبواب. فترك الخطيئة أهون عليك من معالجة التوبة، لأنك قد تكون ارتكبت ذنبا لا توبة منه. يعني أوقات فتح السماء وأوقات فتح الخيرات للناس وأنت تعصي الله في هذه الأوقات، فأنت حرمت من التوبة من مثل هذه الذنوب الأوساخ. فالرجل ينصح يعني لترك الخطيئة أهون من معالجة التوبة، ويتعجب ويقول ما حليت الجنة لأمة، ما حليت لهذه الأمة، أمة الجنة زينت وحليت لهذه الأمة ثم لا ترى لها عاشقة. يا الله، يعني الجنة كل هذه الزينة ومع ذلك الجنة لا تجد لها عاشقا مع كل هذه الزينة الهائلة التي زينها الله لها. قال أهين الدنيا فوالله لا أهنأ ما تكون إذا أهنت. تتهنى بالدنيا، يصيبك الهناء بالدنيا لو أهمت الدنيا، طول ما بتهنها هتعيش حياة هانئة، وتستمتع بها يعني. وقال: كان الرجل يطلب العلم فلا يلبث أن يرى ذلك في تخشعه وفي زهده وفي لسانه وفي بصره. تعرف أنه عالم من لسانه ومن بصره ومن اتزانه، لأن العلم له سيطرة وسلطان على جوارح الإنسان. وقال أيضا: ضحك المؤمن غفلة من قلبه، يعني إذا ضحكت فاعلم أن هذا من غفلة قلبك. يضحك الإنسان ويبقى كفنه جاهز منسوج، يضحك وكفنه منسوج خلاص بقى، فقط يشترى بس حد يروح يشتريه، فهذا لا يكون إلا من غفلة من قلب الإنسان. فما ضحك الإنسان ضحك إلا من غفلة من قلبه، يعني دارت عليها الغفلة. وقال أيضا: فضح الموت الدنيا، أيها الله فضح الموت الدنيا فلم يترك فيها لذي لب فرح. لم يترك لذي لب لصاحب قلب فرح. وطبعا كلما جاءت فرحة فاعلم أنها ستلحق وترحى، فلذلك الإنسان ما بيفرحش، لكي لا تفرحوا على ما أتاكم وتحزنوا على ما فات وتأسوا على ما فاتكم. فالإنسان لا يأس ولا يفرح، لأن يعني ما جاءت فرحة إلا وجاءت بعدها إيه؟ فرحة يعني حزن. والإنسان يعيش بين هذا وذاك، فما بي يعني ما تنشرحش انشراح شديد لفرح الدنيا، لأن الدنيا ما هي إلا مآسي كما ذكر الرجل. وبيتعامل في التعامل مع الناس يقول: اصحب الناس بما شئت أن تصحبهم فإنه سيصحبونك بمثله، حسب ما في قلبك للناس سيكون ما في قلوبهم لك. ده معنى الكلام يعني، فيصحب الناس بما شئت فإنهم سيصحبونك بمثله، بنقاء وطهارة وود هيدوك نفس المسألة، بغش ودجل وكور هيدوك نفس المسألة. رحم الله الحسن. قال الأعمش: ما زال الحسن يعي الحكمة بينجيها ويجمعها حتى نطق بها، يعني كان كل شغل تجمع الحكمة وبسها للناس حتى نطق بالحكمة رحمه الله تعالى. من كلامه العجيب بيقول: والله قد رأيت أناسا الدنيا عندهم أهون من التراب تحت أقدامهم، وإن أحدهم كان عنده قوت يومه، قوت فقط، فينظر إليه ويقول: لأن أملأ بطني بهذا حرام علي، فيقتسمه ويتصدق بالباقي، وهو أهون ممن يتصدق عليه. انظر لمستوى العالي في الإيثار، يعني ما تجيب له رغيف يأكله يقول لك: والله يعني هذا كثير علي، الرغيف ده كثير، هو الرغيف مش كثير عليه، يمكن يأكل الرغيف فيختسم يقول: هذا أضع كل هذا في بطني، هذا لا يحل لي، فيختسم الرغيف مع رجل آخر يتصدق به، وهو يعلم والناس يعلمون أنه أحوج منهم بالصدق. مستوى من الإيثار عالي ومستوى من الفهم. قل: أدركت أقوام بهذه الكافية، كيف يكون المجتمع اللي أنا عشت فيه كان هو في هذه الكافية دي؟ كما قلت له بعض معاني في التفسير. قال أشهب: سمعت الحسن يقول في قوله تعالى: وحيل بينهم وبين ما يشتهون، قال: أحيل بينهم وبين الإيمان. يعني شوف بقى الإنسان لما يعني في آخر حياته، وفي أقصد في الآخرة، هذا الكلام في الآخرة، فيحول يحال بينه وبين الإيمان كما فعل بأشياعه ده في آخر سبق. يعني بيقول لك: أما لو أرجع وآمن تاني، فيحال بينه وحيل بينه وبين ما يشتهون. يشتهي إيه؟ يشتهي أن يعود فيؤمن، فحيل بينه وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعه. ده المسألة يعني صعبة جدا، يعني وأن لهم التناوش من مكان بعيد، هيرجع إزاي عشان نرجع له الإيمان تاني بهذه الكافية. وفي قوله تعالى: كذلك سلكناه في قلوب المجرمين، ده في الشعراء، قال: الشرك سلكه الله في قلوبهم، قلب المجرم. لأنك ممكن تقرأ الكلام يقول أقرب ما تقول القرآن، لا، القرآن لم يسلك في قلب مجرم، ولكن سلكه الله في قلوب المجرمين، أي الشرك والكفر سلكه الله في قلوب المجرمين، صار له طرق يعني لن يرجعوا عنه أبدا. هذا معنى يعني كلام الرجل. سأل رجل في الحسن في قوله تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربه، قال أهل رحمته لا يختلفون. الله، شفت الكلام، أهل رحمته لا يختلفون. يبقى من اللي بيختلف مفهوم المخالفة؟ أهل الشقاوة، أهل الشقاوة. ولذلك خلقهم في قوله خلق هؤلاء للجنة وخلق هؤلاء للنار. ما هو الناس يا إما كده يا إما كده، فريق في الجنة وفريق في السعير، ولذلك خلقهم، خلقهم إما للجنة وإما للنار. وده معنى الآية جامعة لمعنى الجنة والنار سبحان الله. وفي قوله تعالى ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم، قال الشياطين لا يضلون إلا من أحب الله تعالى أن يضله ويصلى جهنم. إلا من هو صال الجحيم، الشياطين لا يضلون أحدا إلا إذا أراد الله تعالى أن يصليه الجحيم. يبقى اللي بيمشي في غواية الشياطين يبقى أراد الله فيه أن يصليه جهنم. ده معنى الآيات رحم الله الحسن. حسن مات عن سن كويس، يعني عاش 88 سنة، وطبعا ده غالب، هذا بقدر الله تعالى، غالب العلماء النافعين أمد الله في آجالهم إذا كانوا في بلاد فيها فتنة فأعطاهم مددا من العمر سبحانه يعني. وذلك بتلاقي أطول أعمار من أهل الحديث وأهل العلم اللي هو طبعا فعاش 88 سنة، يعني عمر طويل جدا. فطبعا هو بيموت أغمى عليه، وده مات يوم الجمعة، وجنازته شيعوها بعد الجمعة ولم يصلى العصر في البصرة، يعني من بعد الجنازة جماهير قديه يعني ما تشلق مكان تصلي فيه العصر ولا وقت تصلي فيه العصر، يعني الناس ما صلوش العصر لحد ما دفنوا الرجل، جماهير يعني طويلة وعريضة، كانت جنازته مشهودة. صلوا عليه عقب عقيبة الجمعة بالبصرة فشيعوا خلق وازدحموا عليه، فلما أغمي عليه فأخذ يسترجع إن لله وإنا راجعون. ابنه قاعد جنبه عبد الله بن الحسن، قال مالك يا أبي، مالك يا أبي؟ قال يا بني، يا بني أعزي نفسي في نفسي، شوف الكلام، ثم أغمي عليه أخرى. فابنه قاعد يهزه وينبهه، فلما أفاقه قال يا بني لقد نبهتموني من جنات وعيون ومقام كريم. بتصحيني ليه؟ طب بتصحيني ليه؟ ده أنا كنت في جنات، ده في شبك الكرسي نازل بتاعه في الجنة، جنات وعيون ومقام كريم. طبعا هذه يعني أي واحد يقول هذا طبعا مستوى الحسن، وده حقه، وجاهد جهاد في الله، ويكفيه أنه رضع لبان النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أبوه من الرضاع هو النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يكفي يعني هذا الكلام. ثم ندلف لشرح الحديث. فوج اللغة كلمة راثة يعني أبطأ، راثة علينا الحسن، والحسن كان بيقلد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في لما راثة عليهم كان بيروح لهم بعد العشاء ويدي محاضرة بعد العشاء، صلي العشاء بالناس ويدي درس بعد العشاء، ويتأخر جدا لحد شطر الليل. ففي يوم من الأيام جيرانه طلبوه لمسألة، فدخل راح للجيران وقعد معاهم وقضى مسايتهم. فأصحاب الحسن قالوا يلا نمشوا، تموا قاعدين، وطبعا ده مستوى العصر الرائع، ده مش مولد قيامه، مولد قيامه عندهم كان مثلا بيقوم الساعة 10 من المجلس، تموا قاعدين في المجلس لحد الساعة 10، قال هذا مولد قيام الحسن، يبقى يلا نروح نمشي، يعني عندهم أمل أن الحسن يأتي ولو حتى قبل الموعد بدقيق، ودل على وفاء رجاله وعلى أنهم يعني على استعداد وحبهم العلم. فراث عليهم، راث يعني أبطأ، وجلس مع جيرانه مدة طويلة حتى جاء الوقت الذي يتركهم فيه، قال ده وقت اللي يترك فيه، فقاموا. فقابلهم قال لما قمتم؟ قال رثت علينا وظن أنك لم تأتي. قال إن جيراني هؤلاء جاؤوني في مسألة فشغلوني وكذا كذا، وكلمهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكلم، يعني بطبق الأصل الحديث الأول والثاني تبك الصورة تبك الأصل من بعضهم البعض. شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما جه وبعد ما كان بيعد الجيش هو وأبو بكر وعمر، وغاب لحد نص الليل بيعدوا في الجيش وهم قاعدين، وطبعا أنت ممكن تقول هو اللي هو ما جاش ليه يصلي بينا ليه؟ هو هتلاقيه قاعد ياكل ويشرب، تلاقيه قاعد في التكييف وإحنا قاعدين هنا في الجامع، هو إيه اللي أخره؟ وطبعا كل بيئة ومجتمع بحسب مستواه. النبي صلى الله عليه وسلم بيجهز جيش، هو بكر وعمر قاعدين بيعدوا الجيش، في اللي حد نص الليل وبعدين جاء وصلى به، وبعدين بقى بيواسيهم بقى ما احد في اهل الارض ينتظر الصلاه ايه غيركم، ولا يزال العبد في صلاه ما ايه ما انتظر ايه بيواسيه. يعني شوف المواساه، وطبعا المواساه جميله من النبي صلى الله عليه وسلم. فالحسن بيواسي رجالته بيقول ده الجماعه جيراني كانوا كذا وكذا وكذا، وستكون في خير ما انتظرتم الخير. ما قالش صلاه بقى الحسن، ولكن جاب ترجمه اخرى قال تظلون في خير ما انتظرتم ليه الخير. طبعا ده بيطبق لنفس منهج النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بيواسي رجالته لما تأخر عنهم، وطبعا هو ما تأخرش عنهم لمصلحته شخصية أو لشيء في نفسه، لأن الإمام أو ما بلغ درجة الإمامة إلا إذا كان لشيء في قلبه يعلمه الله منهم. يعني قيادات الناس وقارة الناس ما يصل إلى هذا المستوى إلا لشيء يعلمه الله منهم، لخبيئة عمل الله تعالى يعلمها منهم، فذا قدمهم على الناس وعلى البشر. فكلمة راثة يعني أبطأ، راثة علينا حتى قربنا من وقت قيامه، أبطأ علينا حتى قربنا من وقت قيامه، الوقت اللي هو بعد ما يلقى الدرس هيقوم يمشي، يعني أبطأ علينا اليوم حتى ظننا أنه لا يأتي اليوم، لأنه حان وقت قيامه اللي هو الوقت الذي يعني يمضي فيه. طبعا الفوائد العلمية مهمة، الفائدة الأولى مقصود البخاري رحمه الله تعالى بهذه الأحاديث الاستدلال على جواز الموعظة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وعظ الناس، والحسن البصري وعظ الايه الناس، وعظ رجالته يعني على جواز الموعظة وذكر العلم بعد العشاء. يبقى احنا بنقول لا سمر بعد العشاء، يقول لك لا ده الموعظة والعلم بعد العشاء جائز، وإعداد الجيوش وتجهيز الجيوش والتخطيط وكل الكلام ده مصلحة الإسلام ده جائز، كل ده جائز. ما ناخدش الحديث على ايه بغشم على ظاهره ونقول لك لا سمر بعد العشاء طف النور وهوب نام، البروج هيضرب نوبة نوم يبقى غصب عنك تنام، حط دماغك في البطانية وضغط، ده نظام الجيش يعني غصب عنك تنام. وذكر العلم بعد العشاء وأنه ليس من السمر المنهي عنه. الفائدة الثانية، أخرج أبو داود عن عبد الله بن عمرو قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن بني إسرائيل حتى يصبح ما يقوم إلا لعظم الصلاة، يعني يقعد يكلمنا عن بني إسرائيل لحد الصبح ما يجاوبناش إلا أذان الفجر. يعني قاعدين بنتكلموا فيه هناك في عظم في بني إسرائيل، بنتكلم فيه في العلم. يحدثنا النبي صلى الله عليه وسلم ما لا نقوم إلا على صلاة الفجر. ودي سنن من سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم، كثير من الناس غاب عنها، يعني يقول لك لا أنا ليش بنام أنا هكذا. يا ابني اعمل ليلة كده زي نفسه وقعد حدث عن بني إسرائيل عن أعداء الإسلام عن الدين لحد الجمعة الفجر، هكذا فعله صلى الله عليه وسلم. وأنا هكرر لك أحاديث وأنا رويتها أحاديث مروية، يعني حتى تعلم أن هذا ليس رأي ولكن ده أحاديث. الثالث في الفوائد، أخرج الإمام أحمد والنسائي والترمذي وابن خزيمة في صحيحه من حديث علقمة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمر مع أبي بكر في الأمر من المسلمين وأنا معه. ده من اللي بيقول ده عمر، كان النبي يسمر مع أبي بكر في مصلحة المسلمين وأنا إيه وأنا معه، يعني بمصالح المسلمين قاعدين سهرانين في هذه المصالح. الرابع في الفوائد، فيه دليل على جواز السمر في مصالح المسلمين وما يعود بنفعهم، ما يعود عليهم بالنفع. الخامس، روى ابن أبي ليلى أنه كان يسمر مع علي بن أبي طالب حتى يذهب ليل طويل. ابن أبي ليلى المحدث كان يسهر مع علي بن أبي طالب حتى يذهب ليل إيه؟ طويل. طبعا كان الكلام في الحديث وفي العلم وفي شأن المسلمين. السادس، كان ابن عباس يسمر عند معاوية وخرج ابن مسعود وابي موسى من عند الوليد ابن عبد الملك يعني، وقد تحدثوا ليلا طويلا. يعني شوف يعني نوعيات متنوعة من الصحابة والتابعين، وقد تحدثوا ليلا طويلا فجاءوا إلى المسجد، خلصوا يعني في المجلس وراحوا مع بعض الجامع عشان يصلوا الفجر، فتحدثوا حتى طلع الفجر، يعني ليه ما كفهمش، راحوا الجامع عشان يتوضوا ويصلوا فقعدوا لحد ما صلوا الفجر أيضا، يعني كملوا الصارة في الحديث في مصالح المسلمين وفي العلم. والإنسان كان شاغل الناس وشغلهم هو العلم، وشاغل الناس وشغلهم هو مصلحة الإسلام ومصلحة المسلمين، اللي هيخليك تسخر الليل إيه؟ مصلحة، إما مصلحة للإسلام والمسلمين أو علم، يعني مش سهران لما شيء آخر. يعني السابع في الفوائد، هذه الآثار تدل على أن الثمر المنهي عنه بعد العشاء إنما هو فيما لا ينبغي من الباطل واللغو، فيما لا ينبغي من الباطل واللغو. وأنت ترى حين ثمر الحسن البصري عند جيرانه، يعني ما كان في الحديث الأول لمدارسة العلم، يعني كان بدارس جيرانه العلم، استدل بثمر النبي صلى الله عليه وسلم قرب شطر الليل في شغله بتجهيز الجيش، ثم خرج فصلى بالناس ثم خطبهم مؤنثا لهم لطول انتظارهم، خطبهم لطول انتظارهم مؤنثا لهم. الثامن، قال مجاهد يكره الثمر بعد العشاء إلا لمصلي أو مسافر أو دارس علم. مجاهد لخص المسألة تلخيص إيه؟ جيد. يبقى يكره الثمر بعد العشاء إلا لإيه؟ يبقى يكره الثمر بعد العشاء إلا لمصلي، يعني الإنسان هيقوم الليل يعني، أو مسافر، وطبعا السفر معروف يعني الإنسان بيسافر مسافات طويلة، أو دارس علم. يبقى ثلاث يعني مسائل، يعني لا يحل السفر الثمر إلا فيها، يعني هكذا يعني. التاسع في الفوائد، في إعلام النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أن على رأس 100 سنة لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد، هذا إعلام منه لهم أن أعمار أمته ليست بطول أعمار من سبقها من الأمم، بيبين أن أعمار أمته ليست بطول أعمار من سبقها من الأمم، يعني بيقول لهم يجتهدوا في العمل لأن أعمارهم قصيرة، يعني أنت مش هيقعد حد بعد 100 سنة، ومش هيقعد حد بعد 100 سنة يعني معناها أن هذه الأعمار، يعني أنت عارف في ليلة القدر الرجل في بني إسرائيل اللي جاهد يعني 1000 سنة، 1000 ليلة خير، 1000 شهر أقصد، يعني ليلة القدر خير من 1000 شهر، يعني رجل جاهد 1000 شهر. فالصحابة قالت طب وإحنا نعمل إيه 1000 شهر إزاي، يعني يقاتل 1000 شهر؟ فقال ليلة القدر خير من 1000 شهر. وهذه من نعم الله تعالى على هذه الأمة أنه لما كانت أعمارها قصيرة أجزل لها المثوبة، يعني أعظم لها الأجر، يعني إذا كان أخذ من عمرك فأعطاك من إيه؟ من الأجر ما مضاعف من الأجور الأمم لإيه؟ الأخرى، أعطاك ليلة خير من 1000 شهر، و1000 شهر قاتل فيها رجل من بني إسرائيل، قاتل 1000 شهر، طب ونعمل زي وزي؟ إحنا أعمارنا ليست هكذا، لا، ليلة واحدة من أمة محمد بخير من، وهي ليست 1000 شهر ولكن خير من 1000 شهر أيضا يعني. فلما علم الله قصر أعمار هذه الأمة أجزل لها العطاء وأعطاها يعني إلى 700 ضعف، ويضاعف الله لمن يشاء، يعني هو الحد الرسمي 700 ضعف، ولكن منة الله بقى على أوليائه وأحبابه وأنصاره يعني أكثر من 700 ضعف، يعني بقى أضعاف يعني مضاعفة، مش محطوطة بمقياس يعني، هكذا يعني، كما قال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير إيه؟ حساب. دول ما لهمش أرقام، جماعة الصابرين ما لهمش، ما عندناش لهم أرقام، ما فيش حساب، يوفى أجرهم بغير إيه؟ حساب، يعني مش هقول لك 100 ولا 700، لا لا لا، دي المسألة يعني لتقدير الله تعالى أوسع من ذلك بكثير. يبقى في إعلام النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أن رأس 100 سنة لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد، إعلام منه لهم أن أعمار أمته ليست بطول أعمار من سبق من الأمم، ليجتهدوا في العمل، وقد بيّن ذلك في حديث آخر كما قال أعمار أمتي ما بين 60 و70، وأقلهم من إيه؟ من يجاوز ذلك. وطبعا هو بيبين لأمته يعني تجتهد، شد حيلك اجتهد، لأن طبعا إحنا خلاص أعمارنا بالكيفين كيفها دي، يبقى نحاول أن نحصل في هذه المسافة القصيرة يعني أعمال حسنة كثيرة تغطي قصر أعمار الأمة، وهذا فيه إعلام لقصر أعمار الأمة كما ذكر. الفائدة العاشرة، في قوله إنكم لا تزالون في صلاة ما انتظرتم الصلاة، إنكم لا تزالون في صلاة ما انتظرتم ليه الصلاة. طيب هل يمتنع الأكل والشرب والكلام على منتظر الصلاة؟ المنتظر الصلاة هو أن يأكل ويشرب، فله أجر الصلاة من جهة حصول الثواب، من جهة حصول الثواب، يعني له أجر انتظار الصلاة من جهة حصول الإيه؟ يعني الثواب، هكذا يعني. الفائدة 11، الحديث علم من أعلام النبوة، لأنه حدث عن غيب مستقبلي ووقع كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكان آخر من مات من الصحابة أبو الطفيل عامر ابن واثلة رضي الله تعالى عنه، وبقي إلى رأس 100 سنة من مقالة النبي صلى الله عليه وسلم. فطبعا كأن الحديث حدث بغيب، وهو علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم. 12، احتج البخاري بالحديث على موت الخضر، احتج البخاري بالحديث على موت الخضر والجمهور على خلافه، وطبعا رأي البخاري هو رأي الصواب، وكان رأي الجمهور استند على أن الخضر من ساكن البحر وليس من ساكن الأرض. وطبعا الخضر مات بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ليس على وجه الأرض رجل عاش في هذا القرن خرم كل الناس. وده قول ابن حجر رحمه الله تعالى في رسالته النفيسة والغالية جدا، اللي هي يعني الزهر النضر في خبر الخضر. وطبعا سمي الخضر لأنه ما جلس في مكان إلا واخضر بركة منه، كان رجل مبارك. ورحلة موسى عليه السلام إلى الخضر رحلة كنا وددنا أن نتكلم فيها، لأن فيها من المنافع والفوائد العلمية ما يجل عن الحصر، لا يستطيع أن يحصرها عالم يعني، لأنها من آداب طلبة العلم ومن آداب العالم مع العالم والمتعلم مع المتعلم والكبار مع الكبار، يعني كلام نفيس جدا. وطبعا أحيانا ظاهر القرآن بيتخذ على أن يعني كما يقول بعض المجانين من الصوفية يعني عاملهم الله بما يستحقون، وذي الجماهير بيقول الخضر عايش وما زال عايش لم يمت. ولكن رأي أهل الحديث طبعا هو الرأي المقدم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يعيش على ظهر الأرض بعد في هذا القرن أحد، فطبعا الخضر مات. ولو كان الخضر حي ما واسعه إلا أن يبايع النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي إليه، يعني ما كان يسعى أبدا أن يعيش وحده ويعيش في شرع آخر. والخضر لم يكن له تشريع يختلف عن تشريع موسى عليه السلام، يبقى إذن نسلم أن الخضر مات لأنه كان بيعيش على أرض كالناس ليس موجودا، ولو الرجل موجود لكان جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وبايعه وآمن به، لأنه لا يسعى ذلك. وهذا الكلام قاله محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا في صحيح البخاري، لما رأى عمر بن الخطاب معه ملزمة من ملازم التوراة قال ما هذا يا ابن الخطاب، قال هذه ملزمة من التوراة، قال أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب، والله لو كان موسى بن عمران حي ما واسعه، وكلمة ما واسعه يعني لا يصلح له إيمان، ما واسعه لا يسعه إلا اتباعي، يعني أي نبي من الأنبياء من أول آدم فما دون لحد محمد لا يسعى هذه النبوة إلا أن يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، يعني أي نبي من آدم للآخر لا تسعى نبوته حتى يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. فكذلك الخضر وأمثال هؤلاء، يعني موسى فما دون لابد أن يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، وقد وصى الله الأنبياء جميعا لما جمعهم في عالم الذر وصاهم أن يؤمنوا بهذا النبي الأمي الذي يأتي في آخر الزمان، وكلهم آمنوا به وقد صلى بهم إماما في بيت المقدس كما علمت في يوم الإسراء والمعراج صلى الله عليه وسلم. وهذا قدر صاحب الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيع صاحب المقام المحمود الذي بيده لواء الحمد ليس مثله أحد. وليس مثل شريح حتى من الأنبياء صلى الله عليه وسلم. يبقى الجمهور بيقول أن هذا الرجل كان من ساكن البحر. طبعا كلمة من ساكن البحر طبعا ما فيش بشر يسكن البحر ولا فيه؟ اللي بيسكن البحر معناه الحيتان والأسماك وإلى آخره، ولكن طبعا ده بشر، وطبعا هو جابله على شاطئ البحر ما جابلوش في البحر. تمام. يبقى الخضر مات، ولو عاش الخضر ما كان يسعه أبدا ألا يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو الله بالطاعة والولاء. دي كلام ابن حجر في الظهر النظر في مسألة الخضر، وده طبعا رسالة نفيسة جدا، أرجو أن يطلع على الناس، يعني مش كبيرة، يعني مش كثيك ليلة تقراها في ساعتين ثلاثة وتأخذ فيها معلومات كويسة، أو اللي عنده نت ممكن ينزلها ويجيبها ويقراها برضو. الفايدة 13، وده كلام مهم، كلام ابن عمر بيشرح الحديث. قال ابن عمر رضي الله عنهما: المراد بالأرض المقصودة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم أرض النبي صلى الله عليه وسلم التي ولد فيها ودعا فيها، يعني الأرض اللي يقصد الجزيرة، يعني الذي يعني لا يمر 100 عام على من يعيش على أرض الجزيرة إلا ويموت. فطبعا الكلام لابن عمر هنحتاجه، محتاجينه، ولكن فيه نظر، يعني بعيد، يعني تخصيص بغير مخصص، تخصيص بغير إيه؟ مخصص، يعني هو فيه نظر الكلام، ولكن كما أقول لك هو تخصيص. كان طبعا تعلمنا أصوله كيف يعني اللي يتعلم الضرب والجسمة ويعرف يعمل في الهامش، يعني زي يضرب ويكسم ويصح المسائل بتاعته، فلتعلم مسائل أصول ما تردش عليه هذه المسائل. ماشي. الفائدة 14، خرج إبليس وأبناؤه من هذا الحديث. عريشه على فين؟ على المي وفي الهواء، ده مكان إبليس، عريشه على المية وفي الهواء، يعني موش على الأرض، يعني غير داخل فين؟ في الحديث، واخد بالك؟ بالإضافة أنه منظور، أنه هو منظور. يبقى خرج إبليس وأبناؤه من الموت في هذا الحديث لأنه من ساكن البحر وعريشه على الماء. 15، والمهم: وخرج الدجال والجساسة لأنهم في جزيرة في البحر ولم يكونوا من ساكن الأرض. حديث تميم الداري لما انكسرت به السفينة ورفعوا إلى قوارب ودخلوا إلى جزيرة في البحر وجدوا الجساسة، وإيه الحديث موجود. غالبا لك المشكلة إن ناس كبار جدا بيقولوا إن طبعا حديث جساسة شاذ. طبعا هو خد يعني مصطلح الحديث عندنا طبعا، يعني إيه هو الشاذ؟ أن يروي الثقة، أن يخالف الثقة من هو أوثق منه، مش كده برضه؟ فقال هذا حديث الجساسة رواه مسلم في صحيح. أما هذا الحديث الذي فيه 100 عام هذا رواه البخاري في صحيح، وطبعا البخاري أوثق، فقال أن حديث الجساسة شاذ. طبعا هذا تعجل في المسائل، لأن تعليم الأصول إعمال الكلام أولى من إهماله، وأن تعمل بكلا الدليلين أولى من أن تهمل أحدهما. ده كلام تعلمناه في الأصول، قواعد الأصول بدون كده. يبقى وخرج الدجال والجساسة لأنهم في جزيرة في البحر ولم يكونوا من ساكن الأرض. تمام. الفائدة 16، ذهل بعض العلماء وحكم بشذوذ حديث الجساسة رغم أنه في صحيح مسلم، لأن ظاهر الحديث أن الدجال يبقى إلى آخر الدنيا، وقال: إذا كان حديث البخاري صحيحا فيكون حديث مسلم شاذ. تمام. ممكن يصدق الناس اللي مش دارس يصدق، لأن الشذوذ اصطلاحا ومخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، ولكن بالنظر والتأمل فحديث مسلم ليس مخالفا لحديث البخاري في أي شيء. هذا لو تأملت أدنى تأمل، فحديث البخاري يحكي مسألة على الأرض، وحديث مسلم يحكي مسألة في البحر. يبقى هل هذا الحديث هو مثل هذا الحديث؟ واحد تاني قال: لا، ده حديث مسلم يخصص حديث البخاري، ده حديث عام وده حديث خاص. نقول له جايز؟ هترضوا، انا عارف شكلكم راضي. اقول له: ابدا، ده احنا عندنا في التخصيص قواعد، لابد ان يكون المخصص اقوى من العام. يعني احنا مش بنتكلم كده لوبيا وتمر هندي، لا، ده اللي هيخصص لابد يكون أقوى منين؟ من المخصص. يعني حديث مسلم لما هيخصص به حديث البخاري يبقى لازم يكون أقوى من البخاري، وهذا غير ممكن بالمرة، وهذا لا يقول أحد. يبقى خرجنا من كلمة الايه؟ التخصيص، لأن اللي هيخصص بيكون أقوى، اللي هينزع إلى التخصيص بيكون أقوى من العموم، لها به التخصيص. انتوا فاهمين ولا كرر؟ تمام. احنا بنرد على يعني مسائل كررت وقد يرضى بها البعض ولكن لم نرضى بها، لان القواعد العلم الاصولي اللي تعلمناه بيجعلنا نرد على هذه المسائل. يبقى حديث مسلم ليس مخالفا لحديث البخاري في اي شيء، ومع التأمل فحديث البخاري يحكي على الارض وحديث مسلم يحكي عن جزيرة في البحر. هكذا 17 من قواعد الاصول: اعمال الكلام لا اهماله، والعمل بكلا الدليلين اولى من اهمال احدهما ما وجد لذلك مسلك. طالما وجدت مسلك يبقى ما تضعفش حديث وتسيب حديث، او تنسخ حديث وتسيب حديث، وطبعا لم يثبت. 18 واخير: وقال البعض حديث البخاري عام وحديث مسلم يخصصه، وهذا يجوز إذا كان الحديث المخصص أقوى من الحديث العام، وهذا الأمر هنا مستحيل. مستحيل، لأن طبعا مكان صحيح البخاري تختلف عن مكان صحيح مسلم، فمن المستحيل أن يخصص حديث صحيح البخاري مسلم حديث صحيح البخاري، واخد بالك؟ لذلك أنا بنبه الإنسان يذاكر ويجتهد، لأن قد ينفع بك الله تعالى، ومهما صعب العلم عليك اجتهد، ينحف في الصخر لأنك في يوما يعني ستقف وتدافع عن شرع الله تعالى وتذب عنه بطريقة أصولية علمية صحيحة. وأكتفي بهذا القدر، وفي هذا كفاية، والحمد لله.